زوي ضادي فرازينم فكادو سني سادي غاكيدم تخصخ شما إما تخصادي فاسينم ضوى ذبري ذينو ثفان زك سنانم زك سنانم خصغ ذاي ذا السفر زك وساني يا زقر أخي ضزما ضواتن ثلاثي يزيضا يزيضا يما يما يما يما يما يما إخسي أديت سجّد